هل يسن للإنسان أن يتقصد أن يصلي داخل الكعبة؟ نعم. نعم هذا من السنة ما لم يكن هناك الحجر. نعم يكفي الحجر.